وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد عباد الله، فقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده بإسناد حسن من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في قصة بيعة العقبة، وهو حديث طويل، وفيه أي في جملة منه يقول كعب رضي الله تعالى عنه: لما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار في بيعة العقبة واجتمع معهم سراً كي يبايعوه على النصرة، فكان أول من ضرب بيده على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بايعه البراء بن معرور رضي الله تعالى عنه. ثم تتابع القوم بعد ذلك، قال: فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان من رأس العقبة بأبعد صوت سمعته قط: يا أهل الجباجب، أو يا أهل الجباجب، يعني بذلك المنازل، يا أهل المنازل. قال: يا أهل الجباجب، هذا مذمم والصبات معه قد أجمعوا على حربكم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا أزب العقبة، هذا ابن أزيب، والله يا عدو الله لأفرغن لك. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقوموا إلى رحالهم. في هذه الجزئية من قصة بيعة العقبة يجتمع المسلمون، تأتي جماعة من المدينة ممن أرادوا نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اجتمعوا معه سراً وليلاً ليقوموا بنصرة هذا الدين ويقوموا بنصرة الإسلام والمسلمين. لم يتحالفوا على سفك الدماء ولا على قطع الطرق، لم يتحالفوا على قريش ولا غيرها، بل تحالفوا على نشر هذا الدين. فإذا بالشيطان اللعين يقوم يصرخ صرخة شديدة مدوية، يقول كعب بأشد صوت وبأبعد صوت سمعته قط: يا أهل الجباجب، مذمم والصبات معه، يعني بمذمم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، المحمود في الأرض وفي السماء، والصبات أي من أسلم، قد أجمعوا على حربكم. ووالله ما أجمعوا ولا اجتمعوا من أجل ذلك. فكانت هذه أول صرخة في الإسلام، أول صيحة فاجرة كاذبة في الإسلام وفي صدر الإسلام. وتوالت الصرخات المشنعة والمدوية والتي تسيء للإسلام وللمسلمين من ذلك التاريخ، من شياطين الإنس والجن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. صراخ وزويل وعويل وافتراءات وكذب وتشنيع على دين الله. وعلى شريعة المسلمين، وعلى من ينوي نية صادقة لإقامة شرع رب العالمين، يأتي الصراخ ويأتي التشنيع، يأتي هذا الكذب وتلك الافتراءات من الشياطين، من شياطين الإنس والجن. وشياطين الإنس هم الذين قاموا يصرخون في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر الله تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب. هذا ساحر كذاب، يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر وبالكذب وبالكهانة، وقالوا يعلمه بشر. وكم وكم من الصراخ والصياح، وكم وكم من التشنيع والتهويل ومن الزور والبهتان. وكان هذا العداء هو عداء دائم بين الضلال والحق، بين الكفر والإسلام، بين الرذيلة والفضيلة. من يوم أن خلق الله آدم عليه السلام واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. بدأ الحسد والغل وحقد أهل الكذب وأهل الفجور على أهل الصلاح والعفاف. وكان ذلك وتتابع هذا الصراخ وهذه الصيحات الفاجرة كذلك على بقية الأنبياء والمرسلين. يصرخ قوم نوح على نوح ويقولون إنا لنراك في ضلال مبين، يصرخون بأن نوح على ضلال وفي ضلال مبين. يصرخون على هود إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. يصرخون في شعيب وقالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. يصرخون على لوط وعلى قومه بسبب طهرهم ونقائهم وعفافهم. يصرخ الكافرون الشذوذ على لوط عليه السلام: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. واستمر هذا الصراخ وهو مستمر في زماننا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من هؤلاء الفراعنة الجبابرة، وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف، إني أخاف. يخاف فرعون أن يضلهم موسى، أن يبدل دينهم. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون يرى أن موسى من المفسدين، أن موسى من الضالين، وهو الذي سفك الدماء، وهو الذي ذبح الأطفال، وهو الذي اغتصب الأعراض، وهو الذي سرق وسرق الأموال، ومع ذلك رمتني بدائها وانسلت. وبمجمل الأمر يجمع ذلك الله تعالى في قوله: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. الله أكبر. هؤلاء الكفار عبدة الأوثان والأصنام الذين يأكلون الميتة ويرتكبون الفواحش ويسيئون الجوار ويقطعون الأرحام، يريد أن يخرج الرسل والأنبياء الطائعين المستغفرين التالين الذاكرين الذين يصلون الأرحام ويحسنون الجوار، لا يأكلون ميتة ولا يتكبرون ولا يتجبرون. إنه صراخ الباطل، صراخ الباطل على أهل الحق في كل زمان وفي كل مكان. وكم سمعنا في تلك الأيام الماضية من صرخات مدوية ومن صيحات عالية يتهمون المسلمين فيها بالإرهاب وبسفك الدماء، وما جاءوا وما أرادوا أن يحكموا بلاد المسلمين بشريعة رب العالمين إلا للمصالح وإلا للسرقة وإلا لأخذ الأموال. وانقسم الناس في ذلك إلى أقسام، فدعنا نرى الآن تلك الأقسام التي رأيناها بأعيننا. قسم من هؤلاء الصائحين الصارخين المشنعين الكاذبين المفترين هم أعداء للإسلام نفسه، هم ذيول لأهل الكفر والنفاق، هم الذين يطبقون خريطة الغرب وينفذون طرقه ومكائده في بلاد المسلمين. باعوا دينهم رخيصا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. كم من المثقفين من المبدعين من النخبة من المفكرين عملهم ليلا ونهارا المكر في الليل والنهار، الطعن في الشريعة، الطعن كذلك في الدعاة إلى الشريعة. وأقول لك في الدعاة، سواء صدقوا في دعوتهم أم لم يصدقوا، فأحب إلينا الذي يدعو إلى شرع الله، أحب إلينا ممن يكفر بشرع الله، ممن يطعن ليلا ونهارا في شريعة رب العالمين. هؤلاء هم أتباع الهوى، من قيدهم الهوى ويهوي بهم بإذن الله في نار جهنم إلا أن يصلح الله أمورهم. أفرأيت من اتبع إلهه هوى، أرأيت من اتبع إلهه هوى، أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إنهم أهل النفاق، يظهرون الإسلام وهم في حقيقة الأمر يبطنون الكفر. تراهم يحبون فرح الكفار ويحزنون على فرح المسلمين، يفرحون على حزن المسلمين ويحزنون على حزن الكافرين. هذا هو الولاء لأعداء الإسلام، هذا هو العمل والخدمة لأعداء الإسلام. وقد بشرهم رب العالمين بقوله: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. هؤلاء الذين يبتغون العزة عند أعداء الإسلام، الذين يسيرون على دربهم ويقومون بتنفيذ مخططاتهم، هؤلاء الذين بشرهم الله بقوله: بشر المنافقين بأن لهم عذابا شديدا، عذابا أليما. لهؤلاء الذين يقدمون الغرب والكافرين ويوالونهم على حساب المسلمين. والله تعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هؤلاء نزع من قلوبهم الإيمان، ليس في قلبهم ذرة إيمان. تلك وهؤلاء الذين يوالون أعداء الإسلام، هذه طائفة في كل وقت تصرخ على الإسلام وعلى شريعة المسلمين. سمعنا من سنة ونصف، من عام ونصف، سيقطعون الآذان وسيأمرون الفتيات في الطرقات بالحجاب وإلا فالسجن. وكم وكم سمعنا من تلك الأراجيف ومن هذه الترهات ومن تلك الأكاذيب. وهنا لابد أن تقف وقفة مع نفسك يا مسلم، إنما عند أن يدعو الداعي إلى تحكيم شرع الله عملا بكتاب الله، عند أن ينادي المنادي بتطبيق الحدود الشرعية، وليست هي فقط، كل الشريعة الإسلامية. فإذا ما دعا الإنسان إلى قطع رقبة المغتصب، هو لا يدعو بقطع رقبتك أنت، لا يدعو بقطع رقابكم أنتم يا أهل الصلاة، يا أهل الزكاة، يا أهل الصيام، إنما يدعو بقطع رقاب هؤلاء الذين يكمنون لكم في طرقكم، يغتصبون نساءكم، يسرقون أموالكم. فإن وقع لأحد منا ذلك، لا يكفيه أن تقطع رقبة هذا المغتصب، هذا السارق، هذا الذي أفزعه وأفزع أهله. لا يدعو الإسلام إلى جلد ظهرك أنت أيها العفيف، أيها التقي النقي، إنما يدعو الإسلام إلى جلد ظهر من اغتصب عرضك، أو زنى بابنتك أو بأختك وجعلها تتألم الدهر كله بخزي هذه المصيبة. إن وقع للإنسان ذلك، يتمنى أن يطبق في الأرض شرع الله. لا يدعو الشرع إلى قطع يدك أنت أيها الأمين، أيها التقي النقي، إنما يدعو الشرع إلى قطع يدي الذي خانك وسرق مالك وقد قمت بمساعدته ومعاونته، وقمت بتسديد فواتير مرضه وتزويجه، فإذا به يخونك. عند ذلك لو وقع لك، ستدعو إلى قطع أطرافه الأربعة، وليس أن تقطع يده فقط. لم يأتي الشرع ليحرم علينا الطعام والشراب الحلال، وإنما جاء لتحريم الميتة والخمر والخنزير، فلما هذا العداء لشرع الله؟ فلما تلك الصرخات وتلك الصيحات على شرع الله؟ هذا هو القسم الأول، أهل النفاق. القسم الثاني هم أهل المصالح، هم أهل الدنيا الذين يعبدونها من دون الله. تعس عبد الدنيا، تعس عبد الدينار، عبد الدرهم، عبد الخميصة، إن أعطي منها رضي، وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. كم من أناس يعبدون الدراهم والدولارات والجنيهات والملايين، فإذا رأوا أن الإسلام في مصلحتهم قاموا ونادوا بالشريعة والإسلام، فإن وجدوا أن الدنيا تضطرب بسبب الدعوة إلى الإسلام طرحوا الإسلام تحت أقدامهم. فليسقط الإسلام ولتسقط الشريعة، إن أعطي منها رضي وإن لم يعطى سخط. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذا هو البلاء في الإنسان، الدنيا. فقامت جماعة، إما أنهم يخافون على أنفسهم أن يحاسبوا على جرائمهم، على فسادهم، على سرقاتهم، على ما كان يدخل كالنهر الجاري والبحر المتدفق من أموال الرشوة ومن الأموال السحت ومن الحرام، فلا يريدون انعدالا للبلاد ولا إصلاحا للبلاد والعباد، هكذا يريدون. والله سبحانه وتعالى توعد الكافرين، قال: وويل للكافرين من عذاب شديد. لماذا؟ قال: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. صفة ذميمة من صفات الكافرين، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. انظر بالله عليك في هذا السياق وانظر في واقعك اليوم من أناس كثر يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويتوهمون في أنفسهم أن الشرع وأن الدين إنما يصلح الآخرة فقط، تنصلح به الآخرة فقط ولا تنصلح به الدنيا، لا تنصلح به الدنيا، فعند ذلك يصدون عن سبيل الله، لا يريدون شرعا، لا يريدون دينا، ويبغونها عوجا. ينفقون الأموال من أجل الإعوجاج، من أجل إرجاع الفساد، من أجل إرجاع الباطل، من أجل إرجاع المغتصبين السارقين، من أجل إرجاع المنبطحين للكفار واليهود والنصارى في كل مكان، ويبغونها عوجا. شبه الله وذكر الله هؤلاء هم الكفار، قال: وويل للكافرين من عذاب أليم، من عذاب شديد، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. وكم من أناس غيروا مواقفهم، وكم من أناس عادوا للباطل وأرادوا عودة الباطل استحبابا للدنيا، وهذا مفهوم باطل. فالله تعالى يقول: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. الله أكبر. إذا ما أردت الدنيا فعليك بالآخرة، تأتيك الدنيا راغمة. إذا ما أردت ما عند الله وما أردت ما خلق الله في هذه الدنيا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فعليك بطاعة الله تأتيك الدنيا. من كان يريد الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وأما القسم الثالث فهم القسم عامة المسلمين الذين شوش عليهم، أخذتهم الأراجيف والأكاذيب وتلك الصيحات وتلك النداءات المدوية، فتشوش الناس. بالفعل هل إذا حكمنا بشرع الله يقع لنا كذا وكذا وكذا من هذه الكذبات وتلك الفجرات التي سمعها الناس؟ وهؤلاء نخبرهم بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الزمان وبأن السنين الخداعات التي تأتي على المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة وتبقى حثالة قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا. وشبك بين أصابعه، قالوا: ما نصنع يا رسول الله؟ قال: تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون. ألا تعرف يا مسلم أن الله أمرك بإقامة الإسلام، أن الله حذرك من إقامة الكفر والعدوان؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فعليك بما تعرف. كيف تتبدل الصورة في أيام ينقلب السارق، ينقلب المغتصب إلى حمل وديع وإلى طفل بريء؟ كيف ينقلب هذا وهي أيام وإذا به يفر خارج البلاد؟ سبحان الله، كيف تتغير وتتقلب الموازين. وأما القسم الرابع فهم الذين يدعون إلى العمل الإسلامي، أو الذين شاركوا من الإسلاميين في العمل السياسي. أقول لهم كذلك: إنما تكلم به وصاح به الصائحون ينبغي ألا يؤثر في الدعوة إلى إقامة شرع الله. لا يجوز أبدا أن يتخاذل المسلم الذي كان قويا في وقت ضعفه، شجاعا في سجنه قائما بالحق تحت السياط وفي السجون يريد أن يطبق شرع الله. فلما مكنه الله وآتاه الله ما تمناه إذا به يكون مخذولا، يكون ضعيفا، يدس رأسه في التراب تحت زعم السياسة، تحت زعم الحنكة، تحت زعم المعرفة. هذه المعرفة وتلك السياسة وهذه التبريرات وتلك التعليلات عليلة مريضة. لقد بررت وداريت وداهنت وفعلت ما يفعله الحاوي بجرابه، ولم يرضى عنك اليهود ولا النصارى، ولم يرضى عنك الصائحون، وسرعان ما خطفت منك الكراسي، وسرعان ما عزلت. فمهما تركت وتخليت، مهما تنازلت، لا يقبل ذلك منك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. نعم، إن الله تعالى ذكر كفار قريش وذكر عنهم وقال: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. قال الله تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من عندنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. كفار قريش وهم على الكفر وعبادة الأوثان حمى الله حرمهم وديارهم وبلادهم، فلما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الهدى، إلى التوحيد، إلى عبادة الملك الذي بيده زمام الأمور، قالوا وبرروا وتعللوا كفرهم: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. يعلمون أنه الهدى، يوقنون أنه الهدى، ولكن يخافون على كراسيهم، يخافون على سلطتهم، يخافون على بلادهم. أوليس الذي حمى بلادكم في وقت ضعفكم، في وقت كفركم، هو القادر ومن باب أولى أن يحمي بلادكم بعد إسلامكم، بعد إيمانكم، بعد اتباعكم للهدى؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من عندنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. فبعد أن كنا في سجون وفي معارضة يقوم أمامها الغرب والشرق والداخل والخارج، يصدح الناس بالشرع والشريعة، ولأن النية نحسبها كانت صادقة، مكن الله للمسلمين. أو بعد التمكين يأتي الذل، يأتي الخور، يأتي الجبن؟ إن نتبع الهدى نتخطف من أرضنا، تخطف الكراسي منا، ستخطف منك الكراسي إن لم تقم بشرع الله، إن لم تقم بمنهاج الله، لأنه أمر الملك الذي يسير أمور العباد، الذي يدير شؤون البلاد، ليس هو المجلس العسكري. إن الذي يدير شؤون الكون هو رب العالمين الذي يقول للشيء كن فيكون. فلا ينبغي عند ذلك أن يتقاعس المسلمون، ولنا تجربة في الكراسي الماضية، لنا تجربة، وقد فعل إخواننا ما فعلوا من الطمأنينة والسماحة والمودة والتنازل، ومع ذلك لم يرضى بذلك علماني ولا ليبرالي ولا نصراني ولا يهودي ولا ولم يرضى أحد، فما معك إلا أن تصدع بالحق، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نسأل الله تعالى أن يوفق بلادنا إلى الأمن والأمان والاستقرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، ومن النصيحة كذلك لإخواننا العاملين في المجال السياسي أن يفتحوا أيديهم لإخوانهم وللمسلمين أجمعين ممن يريد الخير للبلاد وللعباد، ودعونا من التنابز بالألقاب. نعم، كان أناس من أهل الخيانة والغدر، وكان أناس كذلك ممن لا يعرف بخيانة ولا بغدر، وإنما كحال جميع المصريين فإنهم كانوا يمشون بالمداراة. فمثل هؤلاء ينبغي أن تمد لهم الأيدي، ونترك تلك القاعدة في غمز الناس: فلان من الفلول من الفلول. فإذا بهؤلاء يجتمعون بعد ذلك بغضا وكرها للإسلام وللمسلمين، كن كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكم من إنسان كان على فجور، كان على فاحشة، كان على باطل، فاستقامت نيته وصدقت سريرته فكان ناصرا للإسلام نصرا عزيزا. ما وقع من أبي محجن وكان يجلد في شرب الخمر، كلما جلد أتي به مرة أخرى يجلد في شرب الخمر. وقامت معركة القادسية، ربطه سعد قد شق عليهم من كثرة ما يؤتى به من جلده فقيدوه في قدمه، وقامت المعركة، فعلم أو رأى ما يفعل الكافرون في المسلمين، فيرسل إلى أم ولد سعد يستحلفها بالله أن تحل قيده ليخرج فليقاتل هذا السكير الذي كان يدمن الخمر، فإن قتل قتل في سبيل الله، وإن نجا عاد فوضع قدمه في القيد. فأتت له بفرس من اسطبل سعد فخرج عليه يقاتل، فقاتل قتالا لم يرى مثله، ثم عاد بعد أن نصر الله المسلمين ووضع قدمه في القيد، فجاء سعد المنبهر بما وقع من فارس لا يعرف، فذكر ذلك لزوجته فأخبرته أنه أبو محجن، فقام وقال: والله بعد أن فك أسرة والله لا أجلدك عليها أبدا، قال: وأنا والله لا أشربها أبدا. لا تفتح المجال، لا تفتح المجال لأعداء الإسلام يستأسدون على هؤلاء المحاربين المضيق عليهم، فإذا بهم يكونون عملاء للغرب وللشرق. كعب رضي الله تعالى عنه من الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، ووصف الله حالهم: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم أكثر من 50 يوما، قال: كنت أمشي في السوق وأما صاحباي فمكثا في بيوتهم يبكون، وكنت أنا أجلدهما وأشبهما. فكان يتجول في السوق يلقي السلام على المسلمين فلا يرد عليه أحد. هجره النبي صلى الله عليه وسلم لتركه الجهاد وفراره من الجهاد، أو لعدم ذهابه مع قدرته، فذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فألقيت عليه السلام فنظرت إلى شفتيه فوالله ما حرك شفتيه، فقمت أصلي فإذا صليت نظر إلي، وإذا استبقته النظر التفت عني، فذهبت فتصورت حائط ابن عمي قتادة وكان من أحب الناس إلي، فسلمت عليه فلم يرد علي السلام، فقلت: أنشدك بالله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يرد عليه، قال: ثلاثا، قال: الله ورسوله أعلم. قال: ففاضت عيناي، وذهبت إلى السوق فإذا بنبطي من أنباط الشام يسأل عن كعب بن مالك فطفق الناس يشيرون إلي، فات إلي برسالة وإذا فيها من ملك غسان، قال: نعلم أن صاحبك قد جافاك وإنك لست في أرض مضيعة، فأتي بنا نواسك. هذه فرصة أعداء الإسلام، فأتي بنا نواسك، لست قليلا، أنت عظيم، نعطيك ونغدق عليك بالمال، ويكون جاسوسا على الإسلام والمسلمين. أما كعب فكان مؤمنا، قال: وهذا أيضا من البلاء، فأتى إلى تنور إلى موقد نار فوضع الرسالة وأحرقها، لأنه كان يؤمن بالله ويؤمن بنبيه صلى الله عليه وسلم. خباب رضي الله تعالى عنه كان له مال عند وائل بن العاص بن وائل، فذهب إليه حتى يأخذ ماله، فقال: لا أقاضيك، لا أقضيك المال حتى تكفر بالله وبرسوله. قال: والله لئن أماتك الله ثم بعثك ما كفرت. قال: إذن فانتظر حتى يمتني ويبعثني ويؤتيني مالا وولدا ما كفر بالله من أجل ماله. اليوم كم من أناس يبيعون الدين من أجل المال، يبيعون المواقف من أجل المال، يبيعون العقيدة من أجل المال، يبيعون المناهج من أجل المال. فلا بد أن يتعاون أهل الصلاح على إصلاح إخوانهم، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما الأمر الخامس فقد يسر الله للبلاد برئيس تجتمع عليه البلاد، سواء إن كان بدسمه وشحمه ولحمه، أو كان قد نزع دسمه ولحمه وشحمه. يسر الله برئيس، هذا الحاكم الذي يحكم هو مأمور من رب العالمين، ممن يحكم الأرض، أن يحكم بشرع الله. قرأت قبل أيام أن الرئيس الحالي استدعى وفدا من اليابان لتنظيم شؤون المرور، فقلت في نفسي: هناك ما هو أعظم، ما هو أعظم لتنظيم شؤون الأمة، ألا وهو إقامة الشرع. يقول قائل: لا بد وأن ننتظر. نقول: نعم، إنه وعد، كما وعد بوعود كثيرة وعد بإقامة شرع الله، سواء وعد أو لم يعد فإنه أمر الله. لقد أمر الله المرسلين والأنبياء والملوك وقادة الأرض، يأمرهم قائد السماوات والأراضين والكون: يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. لن تنتظم الأمور، ولن تستقيم الدنيا، ولن ينصلح حال الاقتصاد، هؤلاء الذين يخافون على الدنيا فيصدون عن سبيل الله ويأتون بالمكر والصراخ، لو أنهم نظروا في وعد الله وفي كلامه لوجدوا أن الدنيا بين أيديهم إن طبقوا أوامر الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا كلام الله. فإذا أردت أن تستقيم الدنيا فهذه وصفة ليست يابانية ولا أمريكية هي وصفة قرآنية، وهو أمر قرآني، أمر من الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. حد، إقامة أمر من أوامر الله، من أوامر رسول الله. ومعنى عبرة، معنى عبرة في المجالس التشريعية كيف أتت وذهبت، كيف حضرت ومشت، كيف جلست وأقيمت، ومن أقام قادر على إقامة الآخرين، ومن أقامهم هو الآن الذي يحكم في حقيقة الأمر، في حقيقة الأمر. فإن كان أخذنا للرئاسة عن مواطأة وموافقة وقسمة فأمرهم إلى الله، وإن كان عن انتخابات وعن رأي هؤلاء الذين ذكروا بأرقامهم فهو من عند الله بتأييد الله. فعند ذلك عليك أن تقوم بأوامر الله، وهي أمانة وهي بلاء. قاله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر عند أن طلب الإمارة، قال: يا أبا ذر، إنها أمانة، وإنك رجل ضعيف، وإنها يوم القيامة حسرة وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى حق الله فيها. والله إننا نشفق على القائمين على هذه المناصب، أمانة، وهم مسؤولون عما يجري في البلاد. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من راع استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. ومن أعظم الغش أن تغش الأمة في دينها، من أعظم الغش ألا يحكم فيها شرع ربها، هذا هو أعظم الغش، وتلك هي أعظم الخيانة. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم. ومن الأمانة أن تضع من هو أقرب إلى الله مع علمه ومع معرفته بمصالح البلاد في المكان الذي يناسبه. في حديث أبي هريرة والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث، فسأله أعرابي وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فلم يلتفت إليه، فقال الناس: لعله ما سمع. وقال آخرون: سمع وأعرض. فأعاد عليه: متى الساعة؟ قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: ومتى وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فتولية العارفين القريبين من رب العالمين أمانة لا تجوز فيها الخيانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذه أمانة، لا بد أن يقوم الإنسان بالأمانة. فلا تأتي اليوم تريد أن ترضي المنظمات الحقوقية فتولي امرأة نائبة، هذا لا يجوز شرعا باتفاق العلماء، لا يجوز شرعا. ومن فعل ذلك فلم يؤدي الأمانة. لا يجوز بإجماع المسلمين أن تجعل نائبا نصرانيا، لا يجوز. وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من ضياع الأمانة إذا وسد الأمر لغير أهله. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، أناس تقربونهم تطلعونهم على أسراركم على دواخلكم من غير المسلمين من اليهود أو النصارى لا يجوز. الحق أن تقول ما لك وما عليك، لا تتخذوا بطانة من دونكم، لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لا يريدون لنا عزا، ولذلك قال الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله، فإن العزة لله جميعا. نعم، لا يجوز أن تولي نائبا نصرانيا، إن هؤلاء لم يرضوا عنك من قبل، وتعلم أين ذهبت أصواتهم، ولن يرضوا وإن وضعت نائبا ونائبين وثلاثة وأربعة وألف، لن يرضوا كذلك عنك. فعليك أن ترضي الله وأن تنظر مرضات الله. وأختم بنصيحة عائشة لمعاوية الأمير الخليفة يوم أن أرسل لها وقال أريد أن تذكري لي حديثا تحفظينه عن رسول الله ولا تكثري علي فأنسى، قالت بسم الله الرحمن الرحيم. من عائشة إلى معاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس والسلام. لن يرضى الناس عنك. رأينا وسمعنا هناك من قام يتكلم ويقول: إننا إن أعطينا البلاد إلى الإخوان ستؤخذ تلك الملفات السرية والاستخباراتية، تعرض على بقية جماعتهم في بلدان المسلمين. ومن يحكمنا إذن؟ سيحكمنا المرشد للرئيس. فكنت أتعجب من هؤلاء المتكلمين الذين يخافون على ملفات استخبارات البلاد، يخافون أن يطلع عليها المسلمون. ولو خرجت إلى المسلمين فما البأس في ذلك؟ والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فإن علم بلدنا ضررا يقع على بلد من بلدان المسلمين ينبغي أن يطلع على ما فيه العافية له في الدنيا والآخرة، ما البأس في ذلك؟ أولم تكن تلك الملفات قبل أن تعرض علينا تعرض على اليهود وتعرض على الأمريكان؟ بل كانت تجمع لا لمصلحة المسلمين، بل كانت لمصلحة أعداء الإسلام. يخافون أن يحكمنا المرشد، أوليس مسلما؟ مع التحفظ، فكثير منكم يعلم أنني أرى التجربة هذه لا أوافق عليها، وأرى أنها لا تسلم لشيء، ولكن من دعانا للشرع ومن قال بالشرع دعم ودعي له، عسى أن يقوم. فإن قيل يحكم المرشد، ألم يحكمنا نتنياهو بنيامين بالعيزر من قبل؟ هذه الصيحات وتلك الصرخات. إذن سيستمر أيها الرئيس صرخات السارقين وكذب الكذابين، فما عليك أن تقوم بشرع الله. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فإن قلت وعد قد أخذته على نفسي أن أولي نصرانيا، قلنا لا يجوز باتفاق العلماء، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه، فقد اتخذت وعدا على نفسك أن تقيم الشريعة. فنسأل الله تعالى أن يوفقه إلى خير البلاد والعباد. وقد قال الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لادخرتها للإمام، فصلاحه صلاح للبلاد والعباد. نسأل الله أن يصلحه وأن يوفقه وأن يوفقه لاختيار البطانة المسلمة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ادفع عن بلادنا البلاء والوباء والفتن والمحن والإحن. اللهم نجِّ المُستضعَفين من المُسلمين في سوريا وفي بُرما وفي العراق وفي الصومال وفي أفغانستان. اللهم ادفع البلاء عن أمة الإسلام. اللهم مكِّن للمُسلمين بإقامة شريعة رب العالمين. اللهم سُدَّ الدين واقض الدين عن المدينين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.